شكرا جزيلا حسين. أبو أحمد من بابل، السلام عليكم أبو أحمد. سيدنا تفضل أبو أحمد. الله يسلمك. السلام عليكم سيدنا. ريت أسأل. داري تفضل. ريت أسأل سؤال أم الإمام الهادي شمالة لو سلسلة المغربية. نعم تفضل. أكو سؤال آخر؟ أنا بس هذا. حسن من صلاح الدين، تفضل أخ حسن. تفضل حسن. ألو. تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضلوا. السؤال الأول عندنا سيدنا. نعم تفضل. السؤال الأول عندنا بالوضوء، الإيد اليمنى كفين من الماء والإيد اليسرى كف من الواحد من الماء. نعم. نعم. هاي انتهت عنا. دعا إن شاء الله لي ولوالدي. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا مسعود. حياكم الله. أبو حسين من البصرة، السلام عليكم أبو حسين. نعم السلام عليكم مولاي، شلونك؟ حياكم الله أبو حسين، تفضل. الله يحفظك إن شاء الله ويطول في عمرك مولاي. الله يخليك أبو حسين. مولاي لدي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، أنا في محافظة البصرة وحصلت على فرصة عمل تبعد عن مركز محافظة البصرة 75 كيلو متر ذهاب و 75 كيلو متر إياب. 75 كيلومتر 75. نعم 75 ذهاب و 75 كيلومتر إياب. نعم. هذا العمل إيش قد يستمر؟ كم سنة كم شهر؟ أحيانا فترة 6 أشهر. المقاول قال لي عندي مدرسة 6 أشهر العمل. أحيانا 6 أشهر. ثلاثة لو 6. نعم. 3 أشهر لو 6 أشهر. أحيانا 6 أشهر وأحيانا 6 أشهر وأحيانا المقاول اللي ما أعرف لربما 6 أشهر سنة أقل أكثر ما أعرف، اللي المقاول ما أخذ بناية وما يعرف الوقت اللي في أكثر الفترة اللي بيسميها. إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. سؤال آخر. زينب من البصرة، السلام عليكم زينب. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تفضل زينب. زين السؤال الأول في صلاة الجماعة. نعم. هل يشترط ذكر إمام الجماعة اللي يصلي خلفه؟ يعني اسمه؟ اسمه. نعم. سؤال آخر. السؤال الثاني في صلاة الرباعية في الركعة الثالثة إذا نسى المصلي وقرة الحمد فقط والركعة الرابعة قرة التسبيحات. في الصلاة عفوا في الركعة الثالثة الشقرة قرأ الحمد فقط وفي الركعة الرابعة قرأ التسبيحات، هل صلاته صحيحة؟ إن شاء الله نجاوبكم زينب إن شاء الله. محمود من السماء، والسلام عليكم محمود. حياكم الله محمود. حياكم الله، تفضل. سيدنا الله يتخلك وسيلا مزح معيد رقمك الخاص إذا ما أقدر أخذ إن شاء الله. إن شاء الله أخذ من الأخوة بالكنترول محمود. إيناس من بغداد، تفضل إيناس. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام، أهلا إيناس. تفضلي تفضلي. على مود بنت أختي بنت أخويا الصغيرة. نعم. راحت للدكان تشتري ولقيت لها سرتشية سك وحدة. إيش قد عمرها البنت هاي؟ إيش قد عمرها؟ 7 سنين. إيش صار منك يا إيناس؟ بنت أخوك؟ إي بنت أخويا. وجدت الترشية مو؟ نعم لقيت سبشية ونحن احنا سألنا عليها للدكان قالوا دول الناس يعني اجوا صحيح سئلوا عليها بس شالوا نعم ما نعرف المكان هسه احنا وين يعني ما نعرف بيهم وين شالوا نعم يا ايه وهسه احنا محتفظين بها صار اكثر من سنة عندنا شو نسوي بها يعني فدوة مولاي سجاد من ميسان السلام عليكم سجاد السلام عليكم سيدنا عليكم السلام تفضل تفضل سجاد السؤال تفضل إن المدعاة الزوجية وزارة أرضية إدخال يعني يوجب الغسل غسل الجنابة دون حدث الجنابة واضح سيدنا واضح وعندي سؤال ثاني سؤال آخر إني وقت الراتب استلمت راتب أنا موظف نعم لقيت 5000 دينار زيادة بالراتب يعني أرجحين أوقعين عندي يصير يعني أتصرف بهم نعم أكو سؤال آخر سجار حياكم الله سجار أبو صباح من كربلاء السلام عليكم أبو صباح السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حياكم الله أبو صباح تفضل سيدنا أنا من عندي طفل عمره 4 سنين نعم فمن أصلي يصعد على ظهري وما يقبل ينزل أم يقوم يبشي وإلا يصعد على ظهري وبالصلاة نعم أكو إشكال فيها أكو سؤال آخر أبو صباح اي والله أبو سيدة وعندي رقد واحد من الأمانة وياي الشخص والأمانة سألتها وياي بس ما ناسيها أمانة مخلي عندك وخذتها؟ إيه قال وصلها لفلان ووكلتها بعد بس أنا ما ناسي يعني. شنو فلوس هي فلوس؟ مثل يعني زازة جزء قال وديها لفلان توصلها وياك. يعني هي شنو الأمانة؟ الأمانة شنو هي؟ مبلغ من المال. يعني شلون مثلا نذر نادر قال اذا رحت تزور بالسيد تعطيه اياه اذن للسيد هل قد مبلغ انا ما صارت لي روحه للسيد فقلت انا من اروح انطيهن نعم شكرا جزيلا ابو صباح ابو حسن من البصره السلام عليكم ابو حسن حياكم الله أبو حسن تفضل مولاي رحم الله جدي سؤال شوية دقيقة تفضل طبعا تقريبا 23 سنة مشترين بستان وعن جديدية 20 سنة نعم نعم نعم نعم اشتري نجاع كل 93 يعني صار لنا 23 سنة احنا بيها فالجاع قبل 60-70-80 سنة ما ندري 100 سنة تاركها الملاك ورايح عنها يعني مو بجعنا كمنطقة كاملة تاركها الملاك ورايح عنها صار النظام الجبانة ما نعرفه يعني هو تاركها ورايح فضام الجع من فلاح الفلاح من فلاح الفلاح تنباع وتين شرا إذا احنا موبقين اشتريناها احنا زرعنا بيها نخل حتى النخل نريد نحوله من هذا البستان من هذا الجع قاعدين بيها الجع ثانية اشتريناها نريد نسع النخل ونحوله فالنخل نشيل وياها كمية من الطين نبقى بالعرق مالته كمية من الطين نجوز نقل هذا الطين من هذا البستان ثاني الجرب هاي تابع الملاك ملاك قبل 60-70-100 سنة ما ندري احنا نقول نعم احنا نشتري وبيع نشتري من فلاح فلاح الى ان احنا نستمر حاليا جزاك الله خير مولاي أم ياسر من الديوانية، تفضل أم ياسر. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، تفضل تفضل أم ياسر. سيدنا بلا زحمة، احنا رجل ناظر نذر، يعني زوجته تونا حامل، قال إذا يثبت السلامة إذا ما تطي طلعت سلامة، وطفله ما بي شيء أذبح، طل الوجه الله، هل هذا يجوز؟ زوجتي إذا ولد إذا ولد إذا ولد الطفل؟ نعم، إذا أنت والطفل طلعت سالمين أذبح طل الوجه الله تعالى، بس الطل يصير يشتري من راتب هو ما داوم فيه، هو حرسي. ها. وعندي سؤال ثاني سيدنا. سؤال آخر. سيدنا المرأة إذا حامل هل هذا صحيح؟ كل شيء تشوفه إذا ما قدرت تاكله هل هذا صحيح يطلع بابنها بجسمها أم بوجهها على أثر حتى ما أعرف شلون؟ نعم نعم. سيدنا وسؤال ثالث، سيدنا المرأة هل بدون حجاب أو لابسة نصف الدان هل يجوز تدعي رب العالمين أو تسبح، هذا حلال أو حرام؟